أحسن الله إليكم، وهذا يقول لي ولد ألح علي عدة مرات، يقول سأذهب للجهاد فهل أسمح له أم لا؟ هذا الذي قلنا لكم احفظوا أولادكم، هم يسمونه جهاد اللي يرغبون الناس فيه، ويجيبون آيات الجهاد وأحاديث الجهاد يرغبون الناس فيه، وما هو بجهاد، وما هو بجهاد، هو تجنيد ضدكم. أنتم رأيتم هذا، ما يحتاج، رأيتم هذا، رأيتم هالجهاد وش أنه في نحوركم، رأيتم أنه في نحوركم، هذا الجهاد الذي يريدون، يريدون أن يجندوا أولادكم في نحوركم ويكونون هم في راحة يشغلونكم بأولادكم، هذا اللي يريدون. فلا تترك ولدك يذهب مع أناس لا تعرفهم ولا تعرف عقيدتهم ولا تعرف منهجهم، لا تتركه أبدا، أنت المسؤول عن ولدك. نعم.